يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن تصدق

إلا أن تكون تجارة.